قلب المؤمن مبلى فغدا مثلا أسمى أعلى لله ترى والخلد منى والذكر ابتلى ومحمد أغلى. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما ترى من حولك أناسا معرضين عن الرشاد بعيدين عن الهدى، هل تتمنى أن تدعوهم إلى الخير؟ وعندما ترى رجلا مقيما على منكر أو على معصية، هل يقع في قلبك محبة أن يقلع عنها وأن يتوب ويؤوب وينيب؟ وعندما ترى أولئك الذين ما عرفوا الإسلام ولا هدوا إلى نوره، هل تتمنى أن لو عرفوه واهتدوا إليه وكانوا لك إخوانا؟ إذا كنت كذلك فأبشر، فأنت حينئذ من أهل الشوق إلى الدعوة إلى الله عز وجل. قبل أن ننظر في أخبار المشتاقين إلى الدعوة، دعونا ننظر أولا ما هي المشوقات التي تشوق الإنسان للدعوة إلى الله عز وجل. ما الذي يحمل الإنسان على أن يهتم بدعوة الآخرين وعلى أن تكون له يد في هداية الآخرين وتقريبهم وتحبيبهم إلى الله عز وجل؟ السبب الأول هو أن الداعي إلى الله عز وجل لا ينقطع ثوابه أبدا حتى بعد موته. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. السبب الثاني أن الداعي إلى الله عز وجل ينال أجور كل هؤلاء الذين تأثروا به وأصغوا إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. السبب الثالث أن الداعي إلى الله عز وجل حظي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالخير والنظارة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني وقال مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. السبب الرابع عظم الأجر الذي يحصل عليه الداعي، وحسبنا في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فقد استاق نوح عليه السلام إلى الدعوة فما ترك وسيلة يدعو بها قومه إلا فعلها. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ملأ الشوق إلى الدعوة قلب يوسف عليه السلام فما تركها حتى وهو في السجن: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ملأ الشوق إلى الدعوة قلب موسى عليه السلام، ولذلك جاء في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يبكي بكاء شديدا، وإنما كان بكاؤه عليه السلام لأنه وجد سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من سواد أمته، أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من أتباعه هو، فحزن لأنه كان يرجو أن يكون صادقا في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. ملأ الشوق الدعوة إلى الله عز وجل قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان عجبا في دعوته إلى الله، وعجبا في حرصه على هداية الناس. واقرأوا إن شئتم قول الله سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين. يكاد صلى الله عليه وسلم يمزق نفسه وحسرة لأنهم لم يؤمنوا. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. كلها آيات تصور شوقه صلى الله عليه وسلم لهداية هؤلاء الناس ودعوتهم. وبلغ من ذلك أنه لما جاءه ملك الجبال وقد آذاه المشركون ورموه بالحجارة وفعلوا به ما فعلوا، يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، قال له: لا، فإني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذا غاية الشوق إلى دعوة الناس وغاية الحرص على هدايتهم، حتى هؤلاء الذين تعرضوا له بالأذى وأدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. وأكثر من ذلك كله أن آخر عمل من أعماله صلى الله عليه وسلم كانت دعوة إلى الله عز وجل وهو على فراش الموت يفارق هذه الحياة. تقول أم سلمة رضي الله عنها: كان من آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش موته في مرض موته قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فما زال يرددها صلى الله عليه وسلم كما تقول أم سلمة حتى سكن لسانه عليه الصلاة والسلام. فانظروا هؤلاء الأنبياء الكرام كيف امتلأت قلوبهم بهذا الشوق الرفيع الشامي، شوق الدعوة إلى الله عز وجل، الرغبة في إصلاح الناس، الحرص على هداية الآخرين، حب أن يكون هؤلاء الناس جميعا مطيعين لله عز وجل، مرضين له، محبين له، راضيا هو عنهم سبحانه وتعالى. هكذا كان شوقهم إلى الدعوة، وهكذا كان حرصهم عليها، وهكذا كان حبهم لها. فيا ترى كيف هو شوقنا نحن، وكيف هو حبنا نحن، وكيف حرصنا نحن على هداية الناس. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى داخلة في مبدأ من المبادئ الإسلامية، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يعد من الأمور التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نمتثلها في حياتنا من أجل الرقي بالمجتمع والنهوض به والوصول إلى مستوى حضاري جيد وقيم كما أراد الله سبحانه وتعالى في من خلال قوله: ليستخلفكم في الأرض. أي حد بيقابلني بحس أنه محتاج أن أنا أقول له أي معلومة في أن أدعو الله سبحانه وتعالى، بحس ان هو يعني محتاج ليا في اي معلومه او في اي مثلا نصيحه بحاول اقولها له، يعني فاعتبر ده بالنسبه لي دعوه لله سبحانه وتعالى. يعني كل ما حضرت الفرصه لكي يعني تؤدي الى اخ من الاخوان او صديق من الاصدقاء يعني نصيحه دينيه فالانسان يحاول، ولكن المهم هو الانسان ان يجب ان يختار الكلمات والطريقه، لان نصيحه الاخوان هي يعني مساله صعبه. بكلم اصحابي، بكلم ناس انواعها، عارف صاحب مش بيصلي مثلا جاري كده، بقول ان انت تصلي كمسلم بفتخر ان ادعو احد للعباده وماجي. ان الشوق الى الدعوه والحرص على هدايه الناس يدفع الانسان احيانا الى طرق مبتكره في الدعوه وحيل غريبه. من طرائف الاخبار في هذا خبر الشيخ البخاري جمال الدين، وكان هذا الشيخ قد مر في طريقه وهو في بعض أسفاره على منطقة تسمى كاشغر يقوم عليها سلطان من سلاطين الشكر، وأخطأ هو وأصحابه الذين كانوا معه فاقتحموا حما كان قد حماه هذا السلطان لنفسه. فلما اقتحموه غضب السلطان غضبا شديدا وجاء بهم ووبخهم وعاتبهم وهددهم، ولما علم أنهم من بخارى قال: والله حتى الكلاب أشرف من قومكم وأحسن من قومكم. في هذا الموقف العصيب لم يجزع الشيخ جمال الدين، ولم يهاب، ولم يخاف، ولم ينقمع، ولم يغلبه حتى الغضب لقومه، وإنما طفى في قلبه حس الدعوة. أمامه الآن رجل مشرك يريد أن يغتنم الفرصة ليدعوه إلى الإسلام، فقال له: صدقت أيها السلطان، لولا الإسلام لكان قومنا أذل من الكلاب وأذل من الحمير. فقدحت هذه الكلمة شرارا في قلب السلطان، فانصرف إلى الصيد وهو يفكر فيها، ولما عاد استدعى الشيخ جمال الدين وانفرد به فسأله عن معنى كلامه هذا. فحدثه الشيخ جمال الدين عن الإسلام وعن جماله ورغبه فيه وحببه إليه وبشع إليه الكفر تبشيعا شديدا حتى أحب السلطان الإسلام وعزم على أن يدخل فيه، ولكنه علم أنه إن أعلن إسلامه الآن لم يتمكن من الوصول إلى مرتبة الملك التي تسيطر على هؤلاء السلاطين جميعا. فقال للشيخ جمال الدين: إن رأيت أن أصبر عن إعلان إسلامي حتى أكون ملكا فإني مهيئ للملك، وحينئذ أعلن الإسلام لأن قومي لن يجعلوني ملكا إذا أعلنت الإسلام الآن. فاتفق على ذلك وأخذ منه الشيخ جمال الدين موعدا وانصرف إلى دياره. ومرت السنوات وحضرت الوفاة الشيخ جمال الدين ولما يصل هذا السلطان ملكا بعد، وخاف جمال الدين حامل شوق الدعوة والحرص على الناس أن ينقص السلطان بوعده، فدعا ولده رشيد الدين وقال الخبر كذا وكذا وكذا، فإذا سمعت أن سلطان كاشغر أصبح ملكا فشر إليه وذكره بالوعد الذي بيني وبينه. صار الرجل ملكا، وانطلق رشيد الدين ليعمل بوصية والده. فلما وصل لم يستطع أن يدخل إلى السلطان الحرس وهو غير معروف عند السلطان، فاحتال بأن أذن مرة بجوار خيمة السلطان أذانا بصوت عال حتى أزعجه وأيقظه وأغضبه، فجاء به مغضبا، فلما دخل عليه انتسب له وعرفه بنفسه وأنه ابن فلان وذكره بالعهد الذي كان بينهما، فوفى السلطان بعهده. الملك في هذا الوقت وفى بعهده وأعلن الإسلام وأسلم بإسلامه خلق كثير. حكاية غريبة جدا من شخص ليس معروفا، لا نعرف إلا أنه جمال الدين، لكن تأملوا ما فيها من حرصه على الدعوة وشوقه إليها ورغبته في هداية الناس. سأضرب لكم مثلا آخر أقرب إلينا في التاريخ، إنه مهندس مصري اسمه محمود توفيق أحمد. هذا الرجل أمضى من عمره أكثر من 50 سنة متفرغا لدعوة الغربيين إلى الإسلام من خلال المراسلة منذ 50 أو 60 سنة أو نحوها، يرسل لهم تعريفا بالإسلام، ودخل بسبب مراسلاته هذه في الإسلام 4000 من الغربيين. وكان إبان دراسته في سويسرا ماذا يصنع؟ يمر على محطات القطار ويعلق عليها لوحات ما تعرفه عن الإسلام خطأ، إذا أردت أن تعرف الإسلام الصحيح أرسل إلى العنوان الفلاني، ويضع عنوانه ويتلقى الرسائل ويجيب عنها. تدرون كم رسالة أجاب عنها هذا الرجل حامل شوق الدعوة؟ أجاب على 100,000 رسالة خلال عمره المديد، أي أنه أرسل رسائل دعوية إلى 100,000 إنسان، أسلم منهم كما ذكرت نحو من 4000 وربما أكثر من ذلك. هذا مثل آخر أيضا على شوق الدعوة عندما يسيطر على الإنسان فيجعله يتلمس الوسائل الممكنة من أجل أن يدعو الإنسان من حوله إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. أريد أن أقول شيئا في ختام هذه الكلمة، بعضنا إذا سمع الدعوة والحديث عنها تهيب وظن أنها شيء خاص بالمشايخ أو العلماء أو المختصين الشرعيين، أبدا، الدعوة أيسر من ذلك. وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، آية واحدة تبلغها تكون بها داعية. المهم الآن أن نملأ قلوبنا بشوق الدعوة، وحينها سنجد 1000 وسيلة ووسيلة لدعوة الناس إلى الخير وإلى الهدى وإلى الصلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشواق تسمع للعالم.